في المناجات أنس ومتعة وضراعة ورجاء وتأمل في ملكوت الله الواسع المدهش العديد. حنانيك يا ربي يا ذا الجلال ويا بارئ الكون حلوا أغر. حنانيك يا ربي يا ذا الجلال ويا بارئ الكون حلوا أغر. حنانيك يا ربي يا ذا الجلال ويا بارئ الكون حلوا أغر. حنانيك حين يغز النسيم نسيم الصباح غصون الشجر نسيم الصباح غصون الشجر. حنانيك يا ربي يا ذا الجلال ويا بارئ الكون حلوا أغر. حنانيك حين يهز النسيم نسيم الصباح غصون الشجر نسيم الصباح غصون الشجر. وحين يزر الهدى والسنا على العالمين ضياء القمر وحين يلوح الجمال لنا كطهر الملاك إذا ما خطر. وحين يزر الهدى والسنا فيروى فؤادي بذاك الجمال ويشفى غليلي وينحى الكدر. فيروى فؤادي بذاك الجمال ويشفى غليلي وينحى الكدر. لك الحمد تذر الضياء بقلبي وتهدي خطايا بأحلى الصور حنانيك إن العوالم ملأى بآي تثير وتسقي الفكر من النمل والنحل والياسمين وتلك المجرة آي أخر. حنانيك إن العوالم ملأى بآي تثير وتسقي الفكر من النمل والنحل والياسمين وتلك المجرة آي أخر. حنانيك إن العوالم ملأى بآي تثير وتسقي الفكر من النمل والنحل والياسمين وتلك المجرة آي أخر. فشد العصافير تسبيحة وصوت الهدى وغرير النمر. تسبيحة وصوت الأذى وقرير نغر. حنانيك لست بجرم صغير فعقل كبير إذا ما نظر. يحاول